ايدي الشوم وجوم الوشري قدم على البنات الهدف الله يطلق سراح ويا امين ويا السدالي وحبيبي وعزيزي بخياطي حميد الزراع وماري الخيا مقرونه انا اليوم عيني شفت حمامة تنقلب في الشارع حي وتميل واللي يحشمها ما فيها من اليمام يا مقواه يبكي ويظهر اللي همامية عيد متعذب ومازال اضحيت ميت ما بين فالقلب سكنت غمه وغمامه والعاشق مولاه يكون ذليل